هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ورد في بعض الآيات أن الكتاب يؤتى بالشمال وفي بعضها وراء الظهر، فما الجمع؟ سمعتم الجمع، يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، يؤتى إياه بشماله ومن وراء ظهره. نعم.